بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى يوم الدين. إن شئت عزا، إن شئت عزا خذ بمنهج مسلمين من قد نمته للمكارم هاشم. شهم أبى إلا الحفائض شيمة، فنحى العلا والمكرمات سلالم للدين أرخص أي نفس ما لها في سوق سامية المفاخر سائم. لقد اصطفاه السبط عنه نائبا، وحسام حق للشقى هو حاسم. مذ قال لما أرسل الجند الشقى كتبا لها قلم الضلالة راقم. أرسلت أكبر أهل بيتي فيكم حكما، وفي فصل القضاء هو حاكم. فأتى ليثبت سنة الهادي على علن، وتمحى في هداه مظالم. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. بمناسبة ذكرى استشهاد أول شهيد من شهداء ثورة الحسين من بني هاشم مسلم بن عقيل سلام الله عليه، والحوار الذي جرى بينه وبين ابن زياد عندما قال له ابن زياد: إيهن يا مسلم، جئت إلى الناس وأمرهم واحد فشتت أمرهم وفرقت كلمتهم وحملت بعضهم على بعض. فقال له مسلم عليه السلام: ما لهذا جئنا؟ إن أهل هذا المصر زعموا أن أباك قتل خيارهم وسفك دماءهم وعمل فيهم أعمال كسرى وقيصر، فجئنا لنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونحكم بالعدل وندعو إلى حكم الكتاب، إلى آخر الحوار. فشوف تأكيد مسلم بن عقيل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و حكم بالعدل والدعوة إلى حكم الكتاب. هذه الأشياء التي من أجلها نهض الحسين عليه السلام، ومن أجلها بعث مسلم بن عقيل عليه السلام إلى الكوفة. خلينا نشوف أنه موقف الإسلام من هذه الأمور شنو، حتى نخرج بعد ذلك بنتيجة إلى ما قاله مسلم عليه السلام. نحن نعلم أن الباري عز وجل عادل ويأمر بالعدل، وما ربك بظلام للعبيد. ثم كل المسلمين يقولون بأن الله تعالى عادل، على أنه إحنا يسمون العدلية شيعة، المعتزلة يسموهم العدلية أيضا، ويشير إلى هذا المعنى تأكيد على التوحيد وعلى العدل الأديب الكبير الصاحب ابن عباد عندما يقول: لو فتشوا قلبي رأوا وسطه صقرين قد خطى بلا كاتبي. العدل والتوحيد في جانب وحب أهل البيت في جانبي. بس ليش يسمون عدلية؟ طبعا مقابل نظرية الجبر والتفويض، لأنه الأشاعرة مثلا لما يلتزمون بأن الإنسان آل بيد الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يوجه هذه الآلة حيث يشاء إلى معصية أو إلى طاعة، ومن جهة أخرى المعتزلة ذهبوا إلى التفويض وأن الإنسان خلقه الله تعالى وفوض إليه أمره ما له شغل به بعد. فبين هذين أئمتنا سلام الله عليهم يقولون لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. يعني نتيجة الجبر شو يصير؟ نتيجة الجبر إذا الإنسان مجبور على عمل بعدين يجزيه الله تعالى على ذاك العمل، إذا العمل خير ما له فضل، وإذا العمل شر هذا هم ظلم، لأنه ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء، لما ما عنده قدرة على الامتناع شلون هذا ينهاه عن المعصية؟ على كل حال نتيجة الفكرة تصير ظلم وعدم عادل، لكن هم من تكلمهم يقولوا لا الله عادل، لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، شو يسوي هو عدل؟ ما يصير الله تعالى من في عقل للإنسان، يقولون بكيفة الباري عز وجل خالق الخلق يريد باشر المؤمنين يذبهم بالنار، كيف يريد الفسق الفجر الكفار يخليهم بالجنة؟ هذا عمل مو عقلائي، هذا عمل خلاف العقل خلاف الحكمة خلاف اللوب، يعني خلاف الانصاب، ما إلى معنى هذا. لكن على كل حال ملتزمين بهذا، ولذلك احنا يسمون عقلية مقابل هؤلاء. حتى احنا بالنسبة الى مذهبنا نقول اصول الدين، اصول الدين عندنا احنا خمسة، اثنين منهن أصول الدين عامة، ثلاثة منهن أصول الدين عامة: توحيد، نبوة، معاد، كل المسلمين يقولون بهذا، واثنين منهن في ضمن مالت المذهب يسموه، بعض يقولون أصول المذهب، يعني التوحيد والعدل، يعني تأكيد على موضوع العدل صار، والنبوة والإمامة باعتبار فرع من فروع النبوة موضوع الإمامة. المهم أن الله سبحانه وتعالى عادل ويأمر بالعدل، والإنسان إذا لم يكن عادلا أو أي شخص لم يكن عادلا يقولون العلماء إلى سبب من الأسباب، يو إنسان جاهل يجهل العمل الذي يعمله أن هذا ظلم، ما يفتهم، يو ما يعرف العدل، والله تعالى بكل شيء عليم، وهو خالق العاقل وخالق القيم. يو أنه طبيعة غير سليمة، يحب الظلم، يحب الإيذاء، مثل بعض الأشرار اللي يحبون سفك الدماء، يحبون إيذاء الناس، يحبون إزعاجه. الله تعالى لطيف بعباده. يو أنه يخاف، لأنه أحيانا يشوف واحد يظلم له واحد يخاف منه، لأنه يخاف أن يعتدي عليه أو يقوم ضده أو يقوم بعمل أو حركة ضده، فيقول له أنا أتغدى بي قبل ما يتعشى بي. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، جبار السماوات والأرض، من يقدر يوقف أمام جبروت الله وقدرة الله تعالى؟ على كل حال الله حكيم، ماكو سبب من أسباب الظلم، حتى الباري عز وجل يظلم العباد أو يبتعد عن العدل. العدل يقسموه إلى قسمين، العدل في التكوين والعدل في التشريع. طبعا إشارات هذه سريعة. العدل في التكوين هو العدل لغة وضع كل شيء في موضعه المناسب، على قول المتنبي فوضع الندى في موضع السيف، الندى يعني الكرم والإعطاء والسخاء، فوضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. مكان لازم كرم وجود ورفق ولطف يصير، مكان لازم قوة وسيف يصير، واحد مكان الثاني صار معناه يصير ظلم، لأن خلاف العدل يصير. فالعدل يعني إعطاء كل ذي حق حقه، العدل يعني وضع كل شيء في موضعه المناسب له، هذا مختصر العدل. لما تجي إلى العدل التكويني أو العدل في التكوين، يقول العلماء بالعدل قامت السماوات والأرض. شنو معنى بالعدل قامت السماوات والأرض؟ يعني الله تعالى كل شيء في هذا الكون من صغير أو كبير وضعه في الموضع المناسب له، يعني الشمس في موضعها المناسب، القمر في موضعها المناسب، الأرض في موضعها المناسب، الشجر الحجر إلى آخره. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبح. شوية إذا الشمس تدن للأرض تحترق الأرض ومن عليه، إذا شوية تبتعد تتجمد الأرض، فشوف مكان مناسب. القمر بالنسبة إلى الأرض يأثر القمر على الأرض مد وجذر، إذا دن شوية أكثر معناه يسحب لك الماي، يصير فيضان، يصير فيضان نوح مرة ثانية، طوفان نوح يصير مرة ثانية، لأنه يأثر جاذبية ما تتأثر على مياه البحار، فصير بواسطة هذا تأثير القمر مد وجذر اللي يصير في البحار، فإذا زايد ناقص صار معناه يتخربط الوضع. هذا الكون الهائل، انت شوف القطارات، خلي عنك انت السيارة، قطار عادة سجة اكو به، وهالايام فيها الوسائل الحديثة بالنسبة الى التليفونات وبالنسبة الى ما شابه ذلك، يخبرون ساعة الفلانية لحظة الفلانية القطار الفلاني تحرك وين يوصل، فالي مع هذا بين مدة ومدة يقولون فحادث مؤسف وقع في ايطاليا، وقع في باكستان، وقطارين وضاربين، هذه هنا تشوف هل ملايين الملايين من النجوم ما تتضارب بعضها مع البعض، ما تصطدم بعضها مع البعض الآخر، لأنه إذا اصطدام صار قوي كلها تجذب البقية والكون كله ينهار. جل الخالق سبحانه وتعالى، ولذا يقول بالعدل قامت السماوات والأرض. ثم الحجر، الشجر، النبات، الإنسان، كله بالعدل. الإنسان هذا البشر، بشر اللي تشوفه، اقرأ توحيد المفضل بن عمر من تلامذة الإمام الصادق، واقرأ شرح توحيد المفضل للمرحوم الأستاذ الأديب الشيخ محمد الخليلي، كان طبيب حكيم يعني، وكان أديب وكان عالم، عنده شرح لطيف. هذا يبين لك أنه نظرية داروين صحيحة أو لا. أصلا الله تعالى مقسم الحياة حتى بالنسبة إلى الطيور، حتى بالنسبة الطيور إلها أسبابها، الأشياء اللي تحتاجها، حيوانات الأخرى إلها. قال من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. شنو أعطى كل شيء خلقه؟ يعني الله تعالى شوف هذا الحيوان المفترس شنو يحتاج، يحتاج إلى وسائل الافتراس. الله تعالى من طيمة خالق قوية، سرعة يركض، عندك سنونة قوية. ذاك الحيوان المجتار اللهم من طيفة سنون خاصة حتى يجتر النباتات وما شابه. هذا حيوان يعيش في منطق مناطق فيها أشجار عالية، فتشوف الزرافة وأمثال ذلك ركبتها شطولاتها. وإلا ترى مو هيك اللي يقولون أو يقول داروين أن واحد إذا استعمل فرد عضو من الأعضاء بعد مدة يتقوى هذا العضو ويصير ما أدري كذا. شنو يقول الزرافة مثلا كانت تعيش في مكان أكو علف وأكو أشجار واطئة، فكانت لكن بعدين خلطت هذه أكلتها خلصت فإجت للأشجار العالية، هاي مدت ركبتها، هاي مدت ركبتها، هاي ركبتها صارت قوية. حكي فارغ هذا على قد لطيفة. أكو أذكر لكم لطيفة في هالباب، هذا يقولون أيام الشيوعيين راكبين جماعة شباب سيارة، سيارات الفاصل اللي كانت بالعراق أول، سيارات الخشب، ايه هاي كانت الشوادي كانوا يسموها الأخيرة. المهم قاعدين هنا، فد واحد قدام قاعد بسيطا، مو فد واحد هيك مبين من عنده ذكاء وشي، سمع ذولا يحشون بينات، يقول لك شوف هذه فد قاعدة أكو بالحيوانات، أنه إذا واحد استعمل فرد عضو من الأعضاء يقوى ويزداد، إذا لا ما استعمل مدة أو قطعه بعد ما يطلع. قال له شلون؟ قال له إجوا إلى الكلاب مثلا قطعوا ذيولهم، فمدة قطعوا ذيولهم فكم نسل من إجا طلعت الكلاب بلي ذيول. يقول هذا القاعد البسيط قدام قال عمي فكونا من الكلام الفارغ هذا. قال شلون؟ قال عم 1400 سنة إن نطهر أطفالنا جيل بعد جيل، شو ما طلع لنا طفل ما مطهر، الطفل مطهر. لو كان يطلع لنا طفل مطهر على هالقاعدة هذه كان لازم يطلع لنا طفل أطفال يطلعون ما مطهرين، يعني مطهرين العفو يكون يطلعون مطهرين، فبعد ما يطلعون ما مطهرين. لكن شو على طول نفس هذا الموديل اللي الله تعالى خالقه. بالضمن أمهناهم بين قوسين قبل كم يوم أخبار عالمية، كان أكو أخبار صحية بالنسبة إلى مرض الإيد، قالوا عنه جربوا أن هذول الذي مختونين قليلا ما يصابون بالإيد، وذول اللي ما مختونين أكثر إصابة. ولذلك من جملة الطرق لمعالجة الإيد أن قاموا يطهروهم، وكانت خالي حتى ذول الكبار همات قاموا يطهروهم في سبيل يتخلصون من هذا المرض العضال. وحكمة الإسلام تعرف عظمة الإسلام وحكمة الإسلام. على كل حال، فهل الإنسان هذا عاين؟ هل الإنسان هو تقرأ في هذا توحيد المفضل شلون الله تعالى خالق الإنسان بهالصورة هذه، رجليه ترتيبهن خاص، إيديه ترتيبهن خاص، عيونه في مكان خاص، إذا ناته مكان خاص، حواجبه فوق اللي اسمه حتى عرف لا ينزل على عيونه، يغطي على عيونه، وهكذا إذا شوية تغيير يصير خلي عيونه مكان إذا ناته، إذا ناته مكان عيونه يتخربط وضعه. يقولون فد واحد كان يقول له الله تعالى كان ينطيني مجال أنا كنت أخلق الإنسان شكل آخر أصب طب ثاني. قال له لنفرض الساء أنت اعتبر نفسك أن الله أمطاك مجال، فكر شو راح تخلق الإنسان. يقول راح مده يفكر يضرب أخماس بس ده إيش سوى ذاناته سوى رأسه إيش ما أدري شنو كذا خاتم مكان رجليه رجليه مكان رأسه إيديه مكان فدمثل إيش. قال لا لا هو هذا التصليب أحسن تصليب سبحان الله. على كل حال فهذا طبعا الظاهري الدقة اللي موجودة بالكبد. يقولون الكبد هاي العروق اللي موجودة بالكبد إذا يردون بالخارج يسووها بالخارج. يقول الصادي يحتاجونهم إلى مدينة قد نيويورك قد نيويورك حتى تقوم بعمل الكبد، يعني بها لوال وبها فيفات وبها معروف إيه. بينما الله سبحانه وتعالى كل هالطاقات والأشياء مخليها في شيء صغير قليل. هسه موضوع الدماغ والمخ ذاك من أعجب الأعاجيب من أعجب الأعاجيب لك. على كل حال فهذا في التكوين العادل في التكوين. أكو عادل ثاني في التشريع. عادل في التشريع شنو؟ يعني الله تعالى اللي خالق البشر ويعرف روحية البشر ويعرف ما ينفع البشر وما يضر البشر، يعرف مادياته معنوياته أموره، ينزل على نبيه الكريم شريعة وهذه الشريعة تتضمن حاجات الإنسان تتضمن حاجات الإنسان. النبي كما يقول القرآن الكريم يقول وأمرت لأعدل بينكم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون هم الكافرون هم الفاسقون. ظالمون مو بس يظلم واحد ثاني، لا لا أصلا ظلم بالنسبة إلى يعني لو فرضنا أن مثلا أديسون أو أينشتاين أو أي واحد من المخترعين الكبار مسوي له فد معمل مهم جدا وأجهزة دقيقة جدا، فهو أعرف بالأجهزة مالته شو مسوي، ولازم نخلي نظام شلون يشتغلن الآلات شلون يترتبن شلون أمورهن تمشي. فإذا واحد يجي منك ويلزم هذا النظام اللي خلاه هذا الرجل دب على كتور يقول أنا أدبر هذا المعمل، ما يقدر يدبر تمام لأنه ما عنده اطلاع على الموضوع. ذاك الذي صنع المعمل ذاك أعرف به. هي هاي المشكلة مالت البشرية اليوم. البشر مغرور اليوم يقول أنا عندي علم عندي عقل. ما الأيام الأنبياء عبدون الأصنام يعيدون البنات ما يعرفون قوانين. اليوم يوم العلم الإنسان صعد للسماوات ونزل في تخوم الأرض وكذا فعل كذا فعل وعليه احنا كلما يجون للقوانين تشوف الدنيا كلها بين مدة ومدة يغيرون بين مدة ومدة يغيرون القوانين لأن يشوفون أخطاء اللي عندهم بالقوانين. بينما حكم الله حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تجي أنت إلى كلماته مواقفه لأن التأسي بالرسول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة تشوف مثال العدل والإنسانية. ولما تجي إلى القرآن الكريم كذلك ما من شيء فيه عدل إلا يأمر به، ما من شيء فيه ظلم إلا ينهى عنه. أنا طبعا بعض الأمثلة والشواهد أجيبها وأنتم طبعا أهل فاضل فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يوم كان شاب كان يحب العادل وينهى عن الظلم وكان يدافع عن المستضعفين. حتى أكو كتاب لواحد من العلماء في القرن الثالث الهجري المهزمي يقال له. هذا كتاب أشعار أبي طالب وأخباره، يذكر يقول من أيام الجاهلية بنو أمية كانوا يعادون بني هاشم. يا سبحان الله، المؤرخين والنسابة يقولون ترى هاشم، طبعا هاشم لقب هاشم وإلا هو عمرو اسمه، وقال له عمرو العلا، عمرو العلا هاشم الفريد لقومه، كان يشم الفريد لقومه سموه هاشم. فهذا أبو عبد المطلب، عبد المطلب جد النبي. فهاشم وعبد شمس، عبد شمس أبو أمية، إخوة توم دول، طلعوا من بطن واحدة ساعة واحدة، واحد جر الثاني. أول طلع هاشم وإبهام رجله كانت مشكلة بجبهة عبد شمس، فجروهم طلعوا اثنيناتهم، بعدين فصلوا بيناتهم صار دم، فبعض قالوا راح يصير بين ذريتهم دم دول. إسا هذه الفراسة صحيحة مصحيحة ما لنا شغل، المهم أنه سبحان الله عبد شمس كان يميل للظلم أولادها مثل، لا تروح بعيد شسا قابيل وهابيل، شنو من أم وأب واحد، لكن هذا من أولياء الله ذاك من أعداء الله، بشر هذا ما أدري، أخو أخو أخو والأخ صير قد يكون واحد خير واحد شرير. فيقول كان يحب الظلم عبد شمس، فهاشم ضربه فد مرة وشجه لأنه كان يظلم ياذي الآخرين. ثم يذكر هذا الكتاب يقول ورسول الله في الإسلام بعد ذلك، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا على غرار هاشم كان يمنع من الظلم وكان يقف في وجه الظالمين. ثم يذكر قضية يقول فذ يوم سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيام شبابه، سمع في مكة المكرمة فذ واحد يصيح يا لله، أما في الحرم كريم، أما من رجل منصف للمظلوم، يجي ليش بيك؟ قل له واحد رجل اجا عاملني على جمل، جمل عندي اتفقنا على سعر، شو أخذ فوته للبيت، سد الباب، لا طال الجمل لا طال الفلوس، قال له تعال وياي راويني حوشة وين، أقبل به إلى دار أبي جهل. وأبو جهل الجد يكره النبي حتى من الشباب، يقول طرق عليه الباب، طرق عليه الباب، خرج أبو جهل قال ويحك اعطه المبلغ الذي له عليه، رأس الراح جاب فلوس انطق كل شيء ما حشل. قريش استغربوا قالوا له عجيب من عندك أنه لا حشد لا قلت، قال والله عندما أمرني لم أستطع أن لم أنفذ أمره، ما أدري شنو هيبة إلى عندي في قلبي صار ما أقدر أسوي شيء. هذا أنت لما تجي للإسلام كل شيء اللي بيه غضابة، كل شيء اللي بيه ظلم ينهى عنه الإسلام. يعني لو يصبر واحد الآيات القرآنية مثلا بالنسبة إلى العلاقات الزوجية، لو يجي بالنسبة إلى الأعمال الأخرى، مثلا من باب المثال وهذه قاعدة فقهية سموها قاعدة لا ضرر، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجي لرجل أنصاري قال له يا رسول الله في المدينة، يا رسول الله أنا عندي بستان، تعرف أهل المدينة عندهم بساتين بعضهم أو كثير منهم، وهذا سمرة ابن جندب، يقولون جندب هذا أكو عنده عذق، شوف عذق عذنة وعذق عذنة، عذق في الفتحة فتح العين النخلة القصيرة. عذق عتق بعد معروف عتق عذنة يعني قسم من النخلة. فالظاهر عنده نخلة قصيرة. شلون مشتري هذا هاي النخلة؟ يو هو بايع الأرض وبس هاي النخلة قايل أريدها عزيزة عندي. المهم أنه هاي النخلة إلي وأنا هم عائلتي أول البستان قاعدي. زين تعرف أبواب للبساتين ما كانت قوية عندنا. شو هذا يجي يدفع الباب ويشوف؟ لا يقول يا الله لا يستأذن. مرة زوجتي بلي حجاب، مرة عائلتي بلي حجاب، هذا ما يجي. مرة مرتين عشرة قلت له يا هذا يا رجل آخر عندنا غيرة، أنت ما عندك غيرة؟ استأذن وفوت حتى يلبسون حجابه. يقول لا أنا ما مسؤول عن هذا، أنا عندي هذه النخلة نخلة مالتي وأجي أخذها. حتى بعض الروايات تقول أنه باعتبار نخلة كانت شوية نازلة وصغيرة، هذا الرجل أحيانا أطفاله كانوا يروحون مثلا يأخذون رطبات يأخذون تمرات، يولي واقع بالقاع هذا إذا أجى شافه مطلعه من حلبه، يعني بخيل مبين من عنده إلى هالدرجة. يجي يقول له للنبي يقول له يا رسول الله قلت له يا أبا بيع لي يا هاي النخلة قد ما تقول أمطيك. قال ما بيع. قال له زين هاي النخلة أنطيك بدالها، أشتري لك نخلة بدالها مكان أخل نخلتين ما. وأنا إجيت يا رسول الله في مشكلتي ويا هذا. فبعث النبي خلفه. طبعا كنا نتعلم أيضا أنه الإنسان إذا وحده راح للقاضي يرجع راضي، لازم ما إذا واحد ادعى ادعاء تحكم، جيب طرف مقابل قعدهم واحد يم الثاني شوف ذاك ايش يقول، صحيح هذا الحكي مو صحيح. لان ايش الله سبحانه وتعالى عاتب داود على شنو؟ عاتب داود هذا قال له ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني بالخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجة. عمي تجيب سئل ذاك الثاني شو تقول انت، صحيح هذا الكلام مو صحيح؟ انت لا تشوف المدعي والمدعى عليه لازم يحسون، قد يكون هذا كلامه مو صحيح، قد يكون ذاك عنده فرد مبرر لهذا العمل. فهذا مهم في القضاء جدا. واحنا ترى بمجتمعاتنا احيانا اذا اجى واحد سولف والله فلان ظلمني اكلني ما ادري شنو كذا، وهالمره يتخذ موقف منه يقوم يحكي عليه برا، يو اذا شافه يعبس بوجهه. مو من يقول صدق، نقول صدق هذا يكون مو صدق. على كل فالنبي دز وراء قال له هذا ايش يقول صحيح؟ قال لي صحيح. قال له زين استأذن لما تدخل. قال له ما مسؤول انا استأذن. شوف استاذ هذا صحابي. يقول له صحابي لازم نصلي عليه لانه اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد وعلى صحبه اجمعين. يقول ليش انتم تقولون على انه اصحابه المنتجبين؟ لا اجمعين. عجيب. اذا هذا هم لازم نصلي عليه. اولا الله سبحانه وتعالى يقول ما كان لمؤمن ولا مؤمن اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امر. قاعد النبي يحكم الشيء. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في ما شجر بينهم. يعني هذا قاعد النبي قاعد يحكم وهذا يقول لا ما ادري. قال له زين فعل هي. قال له ما ادري. قال له زين اصرف عنها النظار، انا اشتري لك نخله في اي مكان اللي تريد. قال له ما ادري. قال له نفل فيها. قال له ما توصلها العشر. قال له ابد صغير علودي هذا. النتيجه النبي التفت اليه قال له انت تنازل عن النخله مالتك وانا اضمن لك على الله نخله في الجنه. عجيب عجيب شو التوفيق. نخله بالجنه يعني ظل مكلسه وحدي وهو بالنار حتما هو ما يروح ليها ولا نخله ما يستفيد منها فانت شنو يعني. فالتوفيق الله جاب له لكن هو ارعن هو ارعن. لا اله الا زين. وبالفعل هو هذا ثمرة بن جندب تالي معاوية بن أبي سفيان طلب من عنده أن باعتبار عليه شوية مسح الصحابي وشي جب الصحابي لابس زين، قال له احنا اعلاميا نريد نحارب على ابن ابي طالب. قال له شنو؟ قال له اريدك تساعدني للموضوع. ابن ابي الحديث ذكر في شرح الناس. قال له شنو يعني شو تريد مني؟ قال له اكو ايات نازله في المنافقين، اريدك هاي تقول نازله في علي ابن ابي طالب، واكو ايه نازله في علي ابن ابي طالب ليله المبيت، قول هاي نازله في ابن ملج، فيها خساره، وخساره ما هي بها اليك، بس خسارة الدين. إذا بس هذا ماكو دين حتى يخسر من أول بايع دينه ورايح، لأن اللي يوقف هيك في وجه النبي قال له فوق ايش قد تعطيني؟ مساومة، مساومة معاملة. قال له 100,000 ترث من ترثة أبو سفيان، من ورث أبو سفيان يعطي. قال له لا قليلة. قال له 200. قال له لا قليلة. 300-400 قال يا ناس سامعين، الله تعالى يقول في القرآن الكريم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله خاف من الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المثل. تدرون بمن نزلت؟ لمن يا بيت؟ فعلي ابن ابي طالب. زين وبعد قالوا آية أخرى أقوى من الناس، في واحدة من الثانية، ومن الناس من يشري يعني يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قال هاي الآية نزلت في عبد الرحمن بن ملجم لأن باع نفسه فقتل علي. بس بينه وبين عبد الرحمن بن 30 سنة. جاب عبد الرحمن بن ملجم أيام فعد، لأنه يوم قتل 40-33 سنة عمره. وين الآية؟ وين الحكي هذا؟ على كل هو أكو مع الأسف الشديد أن أكو صخول، أكو أغنام، أكو بشر مغفلين، كل ما يقولوا لهم ذولا يقبلون. مشترية أكو، ما دام مشترية أكو معناه ذولا هم عندهم سوقهم حامي يبيعون من هالحكي. بعدين هذا إجا في البصرة صار نائب للوالي زياد، طلع زياد إلى شغلة هالفترة هذه اللي كان فيها نائب قتل بيها 8,000 إنسان، قتل بيها 8,000 إنسان وأكثرهم حتما من شيعة أمير المؤمنين. قالوا له ليش تقتل الناس؟ شوف المبرر، شوف الحكي، إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. قالوا له ليش تقتل الناس؟ قال وش بيها سويت يعني؟ هذول الناس يو هم من أهل الجنة خلي يروحون للجنة، قاعدين هنا شنو؟ يو هم من أهل النار خلي يولون للنار. شلون مبرر هذا؟ قال اقتل الناس كلهم وانت مسؤول عن أهل الجنة وأهل النار. هاي بعد فلسفة مال. أرجع إلى أصل القضية، فقال له شجرة في الجنة؟ قال له ما أريد شجر، هاي نخلة مالتي هذه أريد. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ما يسرح وياه ويقدر يطول حوصله وياه، لأن التفت إلى الأنصاري قال اقلع النخلة وارمها إليه، فإن التفت له قال له إنك رجل مضار، أنت رجل تريد توصل ضرر لهذا الأنصاري المسكين. زين ثم قال للأنصاري روح اقلع النخلة هذه جبها عليه، وين ما يريد يوديها خلي يوديها. بعدين متقاعدة عظيمة جدا، لا ضرر ولا ضرار. هسه بعض يقولون في الإسلام على المؤمن المهم لا ضرر ولا ضرار، هاي قاعدة مهمة جدا، أنه مو بكيف الإنسان يريد يادي يريد يعمل وهذا يكتوله يا بإلى حق، هذا التعسف في استخدام الحق مثل ما يقولون. حتى بالنسبة إلى الرجال، الرجل طبعا الطلاق بيد من أخذ بالساق خوش، لكنه إذا صار تقيع إذا صار ظالم يعني خلوه كيف يلعب على المرأة المسكينة؟ لا، حاكم الشرع يتدخل، حاكم الشرع يتدخل هو يطلقه إذا شاف أن هذا ما يرعوي. يقصر في النفقة ويقصر في المعاشرة بالمعروف. فأكو قواعد يوقف الإسلام الإنسان عند حده وما يقبل بالظلم أبدا. إذن الله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وأمرت لأعدل بينكم. إسلام دين العدل، خصوصا بالنسبة إلى الحكومات وبالنسبة إلى المحاكمات وبالنسبة إلى حق الرعية. شوف أقرأ أنت كتاب الراعي والرعية ليشرح بيه عهد الإمام لمالك الأشعث. الله يرحم المحامي توفيق الفكيكي. اقرأ رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام، 50 حق، حق أولادك، حق زوجتك، حق الزوج على الزوج، حق الزوج على الزوجة، أولاد على أبيهم، ما أدري الآباء على أبنائهم، حق الجار، حق الصديق، حق الراعي، حق الرعية، حق إلى آخره. يعني الإنسان كن يعيش في هذه الدنيا مكرم، ولقد كرمنا بني آدم، الإنسان المظلوم ما مكرم، ذليل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إذا المؤمن يظلم ذليل، ولذلك الإسلام لا يقبل بالظلم، لا يقبل بالظلم، ويريد العزة للمؤمنين، يريد العزة والكرامة للإنسان. شوف حتى في باب في الحرب، يعني أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا صار مهم جدا. إذا قد يكون في السلم خوش آدمي، لقمان الحكيم، أفلاطون، أرسطو يصير لي، شو منو يصير لي، اسكندر في القرنين، لكن وقت الحرب وشدة وغضب شوفه ما يعرف إنسانية. قلت العجم يقولون جانج ما ماردين يقف، يعني الحرب يفد إنسان خارج حدود الإنسانية، بينما أمير المؤمنين في أشد الحالات وإذا به يقطر لطفا ورحمة، يقطر لطفا ورحمة. يا أخي أنت فكر، أمير المؤمنين عليه السلام ما دعا الناس إلى بيعته، هو قاعد بحوشه وسد الباب بعد حكمه، الناس تروش بالشوارع، شوارع المدينة، يروحون منا يجون منا كذا، هو أحدين يجون إلى أمير المؤمنين، امدد يدك فاكو غيرك، يقول لهم دعوني والتمسوا غيري، ما أريد أنا. وبعدين فما راعني إلا والناء كعرف الضبع إلي انثالون علي من كل جانب، حتى لقد وطئ الحسنان وشق عطاي مجتمعين حولي كربيضة الغنم. ثم الناء على أنه هو حجة الله والخليفة الشرعي والمنصوص عليه والصفات الكريمة، لكن مع هذا ما طالب الناس، هي إجل. ومع هذا فلما نهضت بالأمر نكث الطائف ومرقت أخرى وقصف آخر كأنهم لم يسمعوا كلام الله، حيث يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، بلى والله لقد سمعوها ووعوها ولكنهم حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجوها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، مع الأسف واقعا. ثم فتحوا باب الشر على الإسلام والمسلمين، وإلا معاوية وين وعلي وين؟ نصرناك من جهلنا يا ابن هند، عمرو بن العاص في قصيدته الجلجلية اللامية يقول نصرناك من جهلنا يا ابن هند على البطل الأعظم الأفضل، وكم قد سمعنا من المصطفى وصايا مخصصة في علي، فإن كان بينكما نسبة فأين الحسام من المنجل، وأين الثريا وأين الثرى وأين معاوية من علي. لكن ثلاث القدام جرأوا المعاوية وجرأوا بني أمية، وإلا أبو الجبة العريضة طلحة جنابة يطلع يحارب علي ابن أبي طالب، مو أنتوا أخوة السلاح؟ مو أنتوا كنتوا تجاهدون بين يدي أمير رسول الله على حساب الإسلام؟ شنو سوى على ابن أبي طالب حتى تطلع أنت؟ شنو من منكر سواه علي بن أبي طالب؟ شنو من مال أخذه؟ شنو من حق أصابه؟ وانت يا زبير بن عمته اش مالك انت؟ اش صار بيك؟ اش حمى حمامك؟ الطالب بيمن؟ عثمان. عثمان منو؟ انت من غير عشيرة؟ عثمان من غير عشيرة. انت شنو ولي عثمان؟ بعدين علي بن أبي طالب بريء من دمي، عثمان بريء من دم عثمان. ردتي بالمثل، يقولون مثل كبراءة الذئب، ما أدري من كذا، لا ما أدري كلمة الذئب، لأن كبراءة يوسف من كل ما مثلا اتهموه به، مو إن يسرق أو قد سرق أخ له من قبل، اتهامات كثيرة. قال يطلع، يطلعون على علي بن أبي طالب مع الأسف، واقعا مع الأسف. هم ذول فتحوا باب الفتن، وإلا من كان يجرأ أن يطلع ضد علي بن أبي طالب؟ هذا الإنسان العظيم اللي تفتخر به الإنسانية، هذا اللي يقول والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاسها، والإمام قولوا فعل ترى، ومثل بعض اللي يدعون الحق وهم لا يعملون، والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاسها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلته، والله لأن أبيت على حسة السعدان مسهدا. هذا حسة السعدان كبير، كلش يصير ولادع، واحد من يريد ينام يخلي له دوشة، يخلي له فد فراش وثير، بينما جيبوني على حسة السعدان ينيموني. يقدر ينام مسهد يعني مؤرق، ما يقدر ينام. أو أجر في الأغلال مصفدة، مصفديني مشتفيني بالأغلال ويجرجرون راسي يدق بالقاع بدني كذا، أو أجر في الأغلال أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العلم وغاصبا لشيء من الحضور. وكيف أظلم أحدا لنفس يسرع إلى البلا قفولها ويطول في الثرى حلولها. تسوى الدنيا أنا أظلم لي واحد وباكر راح أنام قبري، لكن خوش حكاية ديك حاجة الحكة الهمدانية بين يدي معاوية، لما شاف الظلم معاوية وظلم جماعته وتذكرت عدل علي سلام الله عليه، راحت تشكو بسر بن أرطاط أن هذا قاعد يظلمهم يأذيهم. هو بالعكس يقولها لقد هممت أن أبعثك إليه على قتب أشرس يرى رأيه فيه. فقامت تبكي، يعني بدال ما هو يطالب حق المظلومين شمال همات يساعد الظالم. وأنشأت تقول صلى الإله على جسم تضمنه قبر فأصبح فيه العدل مدفونا. قد حالف الحق لا يبغي به بدلا فصار بالحق والإيمان مقرونا. قال من هذا؟ قالت علي بن أبي طالب، ذاك رجل الحق والعدل، علي مع الحق والحق معه. قال وش شفت من عنده حتى هيك تمدحي وش تحبيه وتدافعين عنه؟ قالت أن قل لك قضية طبعا بسرعة أذكرها. إجيت أشكو له واحد من الفلات من الموظفين اللي دازك ويعذانه وشي، صار سوء تفاهم بيناتنا. أخرجت لي شفته قاعد يصلي انفتل من صلاته، قال تفضلي عندي الشغل شيء. قلت له هذا الشكل هذا، يقول رفع يديه إلى السماء وهو يبكي، يقول له اللهم أنت الشاهد علي أني لم آمرهم بظلم عبادك، أنا ما أتحمل المسؤولية. يا الله يا الله وين عدلوا علي؟ جورج رداخ من حقه لما يقول الإمام علي صوت العدالة الإنسانية، صوت العدالة الإنسانية. هو مسيحي، ما قال المسيح صوت العدالة الإنسانية على أنه مسيح نبي الله عظيم، صوت العدالة الإنسانية. قالوا بالعجل كتب اسمه كتاب الصدنية، قالوا روح ليطه. فعزله، عزل على هالكلمات هالأشياء اللي فيه. يا أخي حرب البصرة حرب، حرب الإمام يوصي جماعته لا تبدأهم بقتال، فإنكم والحمد حمد الله على حجة، وترككم إياهم حتى يبدأوكم حجة أخرى، وإذا قاتلتموهم فهزمتموهم، فلا تحملوا على جريح، ولا تقتلوا مدبر، ولا تهتكوا حرمة، ولا تدخلوا بيت. وحتى النساء إذا سببنكم أو شتمنكم لجاوبوه، هاي وين صاير بالله عليك؟ هذول أهل اللحى الطويلة، هذول اللي بعدين صاروا خوارج، القراء جنابهم المقدسين، هذول قالوا لي يا أمير المؤمنين نريد نهجم على البيوت، ونريد ناخذ النساء والأطفال مثل الكفار، ناخذهم عبيد وناخذهم كذا إلى آخره، والأموال ناخذها كلها. قال لا يجوز، ما يجوز، أن الناس مسلمين دول، يعني هاي المرأة زوجها طالع، هي شخصة مسلمة قاعدة بحوشها، الطفل شخصة، فرق أكو بين المسلمين وبين الكفار. قاموا يتفلسفون براس الجمعة، يا أمير المؤمنين كيف جاز لنا قتالهم وقتلهم ولم يجز لنا اغتنام أموالهم وسبي ذراريهم؟ الشاب ما يفيدوا ياهم دول، لا هم يعرفون حكم ولا يقبلون بالحكم اللي قاعد يفهمه. عاد الإمام إجا فد لفتة لطيفة صارت عنده، قال بسم الله الرحمن الرحيم، يلا راح نقرأ على أم المؤمنين عائشة، شو نصيب من الصيب نطيه هي. قال لا لا، نعوذ بالله، أم المؤمنين أمنا، لقب هاي رئيس الفتنة، رأس الفتنة هذه، ذيك المرأة البصرية مسكينة قاعدة بحواشة شخصة شمزة، بينما هاي جايبة قائدة القوات المسلحة وراقبة لها بعير وجاي تهوس ضد علي بن أبي طالب، وهاي رأس الفتنة، مو ذنيك ذيك المرأة البصرية المسكينة قاعدة بحواشة. قال لا لا شاكر، ومع هذا صارت عقدة في نفوس من علي بن أبي طالب. على كل حال، هذا الحق الذي يريده أهل البيت، لكن هذا وين؟ وين بني أمية؟ لذلك الحسين نهفت علما، إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد، أريد أن آمر بمعروف وأنا عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي. مسلم عقيلم هذا قال جئنا لنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، ونحكم بالعادل وندعو إلى حكم الكتاب القرآن، يعني إحنا لهج أشياء جئنا، ما جئنا حتى نفرق بين الناس. بس سخيف ابن زياد قال لما أنت وذاك، أولم نعدل نحن؟ هواية عدالة ما شاء الله، هواية، أولم نعدل نحن؟ بعدين يتهم بتهمة قد يكون كثير من عندنا ما يذكروها على المنبر، لكن تقول خساسة هذا الإنسان السخيف، كلا أولم نأمر بالعدل ونحكم به وأنت في المدينة تشرب الخمرة؟ التفت إليه مسلم قال والله إنك لكاذب، وإن أولى مني بشرب الخمر من يلغ في دماء المسلمين. أنت تشرب دماء المسلمين ما تهتم، لسا تجي تستشكل من الخمرة، أنت وأمثالك وسيدة يزيد أنتوا أهل الخمرة، مو أنا اللي تابع لرسول الله وأنا تابع للحسين سيد الحسين وإمامي الحسين. فشتمه وشتم الحسين وشتم عقيل وشتم علي، فغضب فانقهر تأذى، يعني طابت نفسه من الدنيا، قال له كافي كافي كافي يا ابن زياد، افعل ما تشاء، اقضي ما أنت قاضي، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، يعني ما أخذ خير في الدنيا مع هذا الظلم اللي نشوفه من عدكون أمثالكم. آجركم الله. عاد ذاك الوقت أوصى بوصاياه، ثم التفت إلى بكير بن حمران، شان مسلم ضربة ضربة شديدة بس ما كتلت الضربة، فهذا ناقم على مسلم، قال له تعال تعال خذه، طبعا هو مكتف كان ما يقدر يتحرك، قال له خذه إلى أعلى الصف واضرب عنقه وارمي بجسده على الأرض برا واتني برأسه. الله أكبر. فصعد به إلى أعلى القصر قلبك في الكوفة غريب كوفة يا أخي، يستاهل مسلم غريب. واحدة واحدة شوفوا أستاذ أولى اللي تكربله، واحد يعاين الثاني، على الأكبر يعاين العباس، العباس يعاين حبيب، لكن هذا واحد يعاين يمنى ويسرب عنده. غريب غريب كوفة، غريب كوفة. الله يا غرباء، الله يا غرباء لكم. الله صعد به إلى أعلى القصر وهو يسبح الله ويقدسه، صار أعلى القصر، وجه وجهه نحو طريق مكة، يدري الحسين منها الصوب يجي. ويوم وفاته، يوم استشهاده، وقت يوم عرفة، يوم زيارة الحسين، فهو من أول حصل البكاء على الحسين، ثواب البكاء على الحسين، لما قال أبكي لأهلي المقبلين، أبكي للحسين وآل الحسين، حتى يحصل ثواب البكاء على الحسين. إهنا أنا أريد يحصل زيارة الحسين. يا أخي، إن الله لا ينظر إلى زوار قبر الحسين يوم عرفة قبل أن ينظر إلى زوار بيته، فكيف والحسين حي ويسمع نداء، لأن أي واحد يسلم على الحسين أو على أحد المعصومين الله يبلغ سلامه، فكيف الحسين حي إذا بعد الموت يوصل سلامه. وجه وجهه نحو طريق الحسين، السلام عليك أبا عبد الله. سيدي لو تنظر إلى حالي، شتب غريب وحيد، غدر بي هؤلاء، بيني وبين الموت لحظات، يا ريتك تشوف وحدتي، غربتي، مظلوميتي. الله أكبر. الناس خارج القصر، لما أخذ مسلم داخل القصر ما يدرون ايش راح يسوي ابن زياد بمسلم. قسم قالوا يحبه، قسم قالوا يقتله، قسم قالوا يعوفه يتركه لأن جراحاته تشخب دما عبيطا. أجركم الله بينهم كذلك، وإذا بهم ينظرون إلى جسد مسلم ألقي من أعلى القصر، وقع على الأرض حتى تكسرت عظامه، والمقدر قضى وشاعت أخبار رموه القوم من قصر إمارة، وهان انشت العقبة وبقى الدار مظلمة ولا بعد واحد يصلها. والله مصيبتهم مصيبة صدع الأجبال، مو صدع القلوب، صدع الأجبال. ومن قبل المشي بالشيب الأطفال، مثل مسلم يجرون، مثل مسلم يجرون بالأحبال. يا صاحب لا تظن صارت مثل عاد الاستجير يكون، ينجى يا رعى تفلح لي في الشرف، ينجى مثل مسلم صدق بالحبل، مثل مسلم صدق بالحبل، ينجى رشد نومة بجت لعلو جمي. وسحبا تجا يا أرب أسواقهم، ألست أني أرهم أيول بايا يا رحايا، رموك من القصر إذ أوثقوا وأن سلمت فيك من جارح. لا لعنة الله على القوم الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. ليلة الدعاء، ليلة عرفة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا حميد بحق محمد، يا عالي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين وبالأئمة الميامين من ذرية الحسين، يا كاشف الضر عن المكروبين، يا قاضي حوائج المحتاجين صل على محمد وآل محمد، ولا تدع لنا في هذه الساعة وفي هذه الليلة وفي هذا الشهر وفي بيت الحسين وفي بيت الله هذا المسجد الشريف وهذا المكان المقدس الذي يجري فيه ذكر الحسين وأهل البيت، لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا غمّا إلا كشفته، ولا رزقا إلا بسطته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا خوفا إلا أمنته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. الإخوة المؤسسون لهذا المجلس الشريف، تقبل عملهم بخير قبولك في حق باب الحوائج مسلم بن عقيل، اقض حوائجهم جميعا إلى أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين. نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.